بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 22. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: نعم. رواه مسلم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره: والله لا أزيد على ذلك شيئا. والله لا أزيد على ذلك شيئا. وورد في رواية، حديث من حديث طلحة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، ولا يفقه ما يقول. يعني كأن دي يعني قصة من القصص اللي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المعنى. قال: حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ يعني في حاجة تانية غير الـ5 صلوات؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، أو إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هنا في الرواية اللي معانا، رواية جابر رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ يعني هذا الرجل، وقيل أن هذا الرجل هو النعمان ابن قوقل رضي الله عنه، وكان في من استشهد بأحد وقد شهد بدرا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل إذا صلى الصلاة المفروضة اللي هو مثلا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واجتنب كل ما حرمه الشرع وابتعد عنه ولم يفعل وفعل ما أحله الشرع الحلال من واجبات، وفي رواية: ولم أزد على ذلك، يعني بس إيه، الصلاة والصيام، أحللت الحلال حرمت الحرام، قال: ولم أزد على ذلك شيء، أي المذكور من فعل المكتوبة وتحريم الحرام وتحليل الحلال شيئا من النوافل. فهل هذا يدخله الجنة دخولا أوليا بغير تقدم عذاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني لو فعلت هذا تدخل الجنة. طيب، يعني إيه؟ يعني إيه أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ قال ابن رجب: قد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتناب. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، يعني إما المعنى هنا أحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال يعني اعتقدت أن هذا الأمر حلال، ماشي، اعتقدت أن هذا الأمر حلال، وحرمت الحرام يعني اعتقدت أن الأمر ده حرام. أول معنى بتحليل الحلال إتيانه يعني فعل الواجبات، ويكون الحلال ها هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه، ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات. فاهمين يعني إيه؟ يعني أحللت الحلال إما معنى هنا اعتقاد باعتقاد حله، أو المعنى إتيان الحلال. طيب الحلال هنا هيبقى عبارة عن إيه؟ الحلال هنا هيبقى ما ليس بحرام. طيب ما ليس بحرام ده اللي هو إيه؟ اللي هو الواجب والمستحب والمباح. فده معنى أحللت الحلال وحرمت الحرام. قال مثلا ويقال في الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم، فلان لا يحلل ولا يحرم، معناها إيه؟ يعني إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عند ما أبيح له، وإن كان يعتقد تحريم الحرام. يعني يقول لك يا عم فلان ده ما عندوش لا حلال ولا حرام، هل معنى كده إن هو مش عارف مثلا إن الحاجة دي حرام؟ لا عارف، بس هو لا يقف عند الحدود، يعني بيفعل الحرام. فيجعلون من فعل الحرام ولا يتحاشى منه محللا له، وإن كان لا يعتقد حله. وبكل حال فهذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. ده المهم، يعني هو الهدف إن الإنسان يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل هو يعني الصحابي رضي الله عنه جاي مركز على الهدف، يعني لو أنا صليت وصمت وأحللت الحلال وحرمت الحرام هدخل الجنة؟ قال نعم، قال أفلح إن صدق، وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، أنا خلاص مش هزود عن ده، بس كده هدخل الجنة؟ قال له هتدخل الجنة. قال وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى أو ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم رحمهم الله من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيء ولا أنقص منه، يعني أنا بس على قد إيه الواجبات والفرائض مش هعمل أي حاجة من النوافل، لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه، في نفس الوقت لا أنقص منه، يعني مش هترك شيء من الواجبات. قال فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وفي الصحيحين عن طلحة ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس. وده اللي كان جمعنا في الحديث اللي هو قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع شيئا. قال فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان، إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. فقال والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. أنا مش بتاع تطوع، أنا آخري كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. يعني لو استطاع أن هو يتم هذا الكلام أفلح إن صدق. ومراد الأعرابي أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة، ومراد الأعرابي أنه لا يزيد، أنه لا يزيد على الصلاة المكتوبة والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت شيئا من التطوع، ليس أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك. يعني هو مش بيتكلم إن أنا إيه، طب ما في واجبات تانية هي لم تذكر في الحديث، مثلا زي البر، زي الحج، يعني في أمور من الواجبات لم تذكر في الحديث، لكن هو يقصد إن هو هيلتزم بالفرائض والواجبات، لكن النوافل مش هيعملها. تمام؟ قال وهذه الأحاديث لم يذكر فيها اجتناب المحرمات، لأن السائل إنما سأله عن الأعمال التي يدخل بها عاملها الجنة. يبقى دي أعمال تكون سبب في دخول الجنة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. طيب ممكن يكون في مانع، الموانع دي ممكن تكون إيه؟ موانع مثلا الإخلاص، يعني الإنسان ده يكون مرائي، أو أمراض قلبية تفسد العمل، أو ذنوب ومعاصي تكون سبب في دخول الإنسان النار. مفهوم؟ لكن الأعمال دي المذكورة هي سبب من أسباب دخول الجنة، يعني هي سبب إن ربنا سبحانه وتعالى يرحم الإنسان، وإن ربنا سبحانه وتعالى يدخل الإنسان الجنة. مفهوم؟ قال فهذه الأعمال أسباب، أسباب مقتضية لدخول الجنة، وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع. يعني واحد مثلا بيأكل الربا، أو واحد مثلا يشرب الخمر، أو واحد عاق لأبيه وأمي، واحد يؤذي جيرانه. حتى احنا قلنا في الحديث إن فلانة يذكر من صلاتها وصيامها وتتصدق بكذا، ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. فهنا المانع كان إيه يا شباب؟ المانع كان المعصية، إيذاء الجار. فبيقول إيه؟ بيقول وقد يكون ارتكاب المحرمات موانع، ويدل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد من حديث عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، وقال ونصب أصبعيه ما لم يعق والديه. ما لم يعق والديه، هي العقوق ده ايه؟ مانع. قال وقد ورد ترتب دخول الجنة على فعل، على فعل بعض الأعمال كالصلاة، ففي حديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنة. طيب هنا بقى ايه نفهم الكلام؟ ان ذكر الأعمال دي هي أسباب لدخول الجنة. مفهوم كده؟ وهذا كله من ذكر السبب المقتضي الذي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه. ويدل على هذا ما خرجه الإمام أحمد عن بشير بن الخصاصية قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه هذه الأمور: الصلاة والزكاة، الشهادة والصلاة والزكاة، والحج والصيام والجهاد. فقلت: يا رسول الله، أما اثنتان فوالله ما أطيقهما. قال له: في حاجتين أنا صراحة أنا ده يعني أنا مش هقدر عليه، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة، فبما تدخل الجنة إذن؟ فده معنى، معنى تاني، معنى مهم. فقلت: يا رسول الله، أنا أبايعك. فبايعته عليهن كلهن. ففي هذا الحديث أنه لا يكفي في دخول الجنة هذه الخصال بدون الزكاة والجهاد. فالمعنى إيه؟ إن الحديث اللي فات تكلم عن أسباب، يعني أعمال تكون سبب في دخول الجنة، كويس؟ أعمال تكون سبب في دخول الجنة، لكن مش معناه ان الانسان يترك الامور المستحبه مطلقا، يعني مش ده الغرض من الحديث. يعني مش الغرض من الحديث ان الانسان يقول: طيب خلاص انا ايه هعمل زي ايه الانسان ده، زي الصحابي ده، هقول ان انا مش هزود على حاجه، مش هعمل اي حاجه من النوافل. ده مش صح، لان الانسان بيقصر في الواجبات، بيقصر في الفرائض، عندنا ذنوب ومعاصي، ومحتاجين إن إحنا نكثر من الأعمال الصالحة ونزود الحسنات، علشان هي الجنة ما هيش مش درجة واحدة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن يدخل أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ماشي، هو من أهل الجنة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إن ده إيه، إن ده مثلا من أهل الفردوس الأعلى، أو إن ده من أعلى الناس في الجنة ومن درجات العلا والكلام ده، لأ. أمال ليه المقامات اللي في القرآن عن قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، والمعاني في التضحية والصبر والثبات وذكر الله، يذكرون الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمستغفرين بالأسحار، الكلام ده كله ليه؟ مش عشان احنا نيجي نقول اصل خلاص احنا نكتفي بالفرائض والواجبات. ماشي، مش بنقول ان الشخص اللي اكتفى بده ان هو من اهل النار، لكن في موانع، في موانع، ماشي، وفي اسباب تانية، زي ما دي اعمال اسباب في دخول الجنة، في اعمال تانية اسباب في دخول النار. فالأصل إن الإنسان يجتهد على قد ما يقدر. فهنا شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل من هذا الرجل، قال: فلا جهاد ولا صدقة. فبما تدخل الجنة إذن؟ هتدخل الجنة إزاي؟ يعني ولا هتجاهد ولا تتصدق؟ ماشي؟ فده ما فيش تعارض بين الحديث ده والحديث اللي قبله. قال: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة ابتداء، يعني كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال بعض السلف: إن الرجل لا يحبس عن باب الجنة 100 عام بالذنب كان يعمله في الدنيا. فهذه كلها موانئ. طيب، ومن هنا نستفيد إيه بقى؟ يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد. هنا كده نفهم بقى إيه معنى الأحاديث دي. طيب، قال: ومن هنا يظهر معنى الأحاديث التي جاءت في ترتيب دخول الجنة على مجرد التوحيد، إنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا. فقال طائفة من العلماء: إن كلمة التوحيد سبب إن كلمة التوحيد سبب مقتضي لدخول الجنة وللنجاة من النار، لكن له يعني هذا السبب له شروط، وهي الإتيان بالفرائض وموانع، وهي الإتيان الكبائر. يبقى لازم يعمل الشروط، ويعني لازم الشروط تكون موجودة والموانع تنتفي، ما تبقاش موجودة. يعني مش مجرد إن هو يقول لا إله إلا الله فخلاص كده، إن هو الرجل في الحديث قال إيه؟ قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ماشي؟ فقال الحسن هذا العمود، فأين الطنب؟ يعني أن كلمة التوحيد عمود الفسطاط، يعني الخيمة، بس لازم الخيمة بتتثبت. قال ولكن لا يثبت الفسطاط بدون أطنابه، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني انت قلت لا اله الا الله، طيب وبعدين؟ وقيل لوهب بن منبه اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال بلى، ولكن هو فهم بقى السؤال، قال ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح لك. فاهمين هو يقصد ايه؟ يعني يقول له هي لا اله الا الله مفتاح الجنه، لكن لازم يكون ايه؟ يعني لازم يكون ليها المفتاح ده ليه اسنان، لو ملوش اسنان مش هتعرف تفتح بيه. قال فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح لك. يعني ايه؟ يعني لازم تصلي، لازم تصلي، لازم تصوم، لازم تزكي، لازم تعمل الواجبات، حللت الحلال وحرمت الحرام. وقال طائفة كان هذا قبل الفرائض والحدود، وقال ثوري نسخت الفرائض والحدود إلى آخره. قال وقال الطائفة هذه النصوص اللي هي اللي فيها من قال لا إله إلا الله وحديث الإيه حديث أبي هريرة والبطاقة والكلام ده، قال هذه النصوص جاءت مقيدة بمن يقولها بصدق وإخلاص، وإخلاصها يمنع الإصرار على المعصية. وجاء من مراسيل الحسن رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزك عما حرم الله. وروي ذلك مسندا من وجوه أخر ضعيف. قال فتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار، وأن من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ما سوى الله. فمن صدق في قوله لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو إلا إياه، ولم يخش أحدا إلا الله، ولم يتوكل على إلا على الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم تبق له بقية من آثار نفسه وهواه، ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن المحتضر لا يكاد يقولها إلا بإخلاص وتوبة وندم على ما مضى وعزم على ألا يعود إلى مثله. ماشي، فنفهم هنا إن هذا الصحابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله أدخل الجنة يعني الدخول لأول وهلة دون أن يكون هناك عذاب سابق في النار. ودخول الجنة لأول وهلة الأصل أنه لا يتأتى بمجرد اعتقاد التحليل والتحريم فقط، يعني مش هيكفي بس إيه الاعتقاد دون العمل بمقتضى ذلك، كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، فقالوا من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالذي يدخل الجنة هو المطيع، أما العاصي فإن كان من أهل هذه الأمة، فإن كان من هذه الأمة فهو في المشيئة. يعني إنسان مات على كبائر فهو في مشيئة الله، لكن هو مات على التوحيد، يعني موحد مسلم، لكن كان مصر على الكبائر، مات ولم يتب منها، فهو في مشيئة الله. إن شاء عذبه ربه، وإن شاء غفر له، وده اعتقاد أهل السنة، إن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، صاحب الكبيرة لا يخلد في النار، بخلاف إيه الفرق اللي بتكفر صاحب الكبيرة وتقول إن هو خالد في النار. لكن أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة إن صاحب الكبيرة في مشيئة الله، إن كان من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه ربه ثم يدخل الجنة انتهاء، يعني بعد إيه، بعد لما يقضي ما عليه من العذاب، وإن شاء غفر له ابتداء فأدخله الجنة، وإن كان من غير هذه الأمة عاصي فهو في النار. والمقصود أن الذي يحكم له بدخول الجنة، الذي يحكم له بدخول الجنة هو المطيع، وهو الذي يعمل بمقتضى الشرع فيحل حلاله ويحرم حرام قولا وعملا واعتقادا. طيب، ممكن حد يقول: فإن قيل فما معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فأبو ذر قال: قلت يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. قال: وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. فالمعنى إيه؟ أنه سيدخل الجنة حتما ما دام أنه مات مسلما، ولا يمنعه الزنا أو السرقة من دخول الجنة يوما ما أصابه قبل ذلك ما يصيبه، يعني يعذب وبعدين يدخل الجنة، لاتفاق أهل السنة والجماعة على أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة إذا دخلوا النار بذنوبهم فإنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة ولا يخلدون في النار. واضح؟ طيب، جزاكم الله خيرا. اللي عايز بقى زيادة شرح الحديث ده، في كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ المنجد، فيه تفصيل جميل جدا، فأنا أنصحكم إن أنتوا تقرأوه، يعني اعتبروا ده واجب، يعني مش كبير برضو، يعني مش كبير، يعني ممكن مثلا 10 صفحات مثلا ولا حاجة، حاجة زي كده يعني. مفيش تعارض أصلا، مفيش تعارض. هو دلوقتي احنا لا شك إن العلم له شرف ويدعى إليه مطلقا، يعني أنت تدعو أي حد إن هو يتعلم العلم، إن هو كده كده ينتفع بالعلم ده ويثاب عليه، وهو من أشرف الأعمال. فمش معنى الحديث إن أنا مثلا أشوف حد بيصلي بس فما كلموش عن قيام الليل وأقول إيه سيبه وهو إيه أفلح إن صدق، لا، مش ده المفهوم من الحديث، مش ده المفهوم من الحديث. واضح كده؟ يعني مش المفهوم من الحديث ان انا ارضى بالرتبه دي، ولا اني لا ادعو الناس الى المستحبات، لان اصلا ده ما كانش خطاب، ده مش الخطاب القراني ولا خطاب النبي عليه الصلاه والسلام مع عموم الصحابه. صح ولا غلط؟ مش النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحث الصحابه على الجهاد وعلى الصدقه وعلى البذل والتضحيه وعلى القيام، ويقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ماشي. كتب الشيخ المنجد، الشيخ ربنا يفرج عنه، يعني بينزل الكتب على الصفحة بتاعته أصلا PDF، يعني فهم سامحين باستعمال PDF. فكده واضح الأخت اللي سألت السؤال يعني. فلا طبعا هي انت طبعا تنصحي والدتك، لكن في نفس الوقت برضه بنراعي ايه، بنراعي الهمم وانشغالات الناس والسن، فنخليها ايه، نديها الحاجات السهله اللي هي بتحب ان هي تسمعها تبدا بيها، نحببها كتاب بسيط، سلسله سهله يعني، يعني ايه، مش هنشق عليها، ما نقولهاش تعالي بقى ادرسي بلاغه وادرسي نحو وادرسي اصول فقه، يعني خليها تتعلم الحاجات اللي هي تنتفع بيها، معنى الاذكار، إيه، شرح حديث، تفسير ايه، وبقيه الحاجات اللي تحتاج بقى فتوى او امور متعلقه بالفقه والاحكام والكلام ده، خلاص هنعتمد مثلا حد من اهل العلم من المشايخ هنستفتيه، يعني عشان يعني لا نبغض العلم للناس، يعني خلي الحاجة اللي هي تكون هي محببة بالنسبة لها، مثلا ممكن تشترك لها مثلا في أكاديمية زاد، حاجة تكون خفيفة بالنسبة لها، تجيب لها سلسلة دروس مثلا حلوة، كتاب بسيط سهل كده، يعني إيه، مش حبب الناس في العلم، هو بقى ظهر بقى نشاط وحابب وعايز يتعمق وعايز يتعلم، دي قصة تانية بقى. ماشي يا رجالة. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم يا رب.